أذن المذن قام أولى الصلاة أهل الصلاة أهل الصلاة يطلبون الله نجاة من تهى درب الحياة من تهى درب الحياة من سجني لحالي وهي الهم الثقيل ويش أنا سويت يما ليه أنا أخطيت يما ويش أنا سويت يما ليه أنا أخطيت يما ليه أنا أخطيت يما كيف أجاوب ويش أقول قصة أوجاعي تطول قصة أوجاعي تطول قصة أوجاعي تطول يوم بدلت الرفيق يوم غرتني الحياة يوم ضيعت الصلاة يوم بدلت الرفيق انتهى درب